حصريا على موقع دي جي بي وانا غضبان من كل بالون فكك من درب المحمول نفسك فيا كبير على طول مش في الدرجة ثانية تقول انا عيني مش شايفة الاقصى ياو امجادي الشوكة نص الكوكب بقى مساجين والباقي يا ابطال خارقين وسعيد قوي منكوا يا حلوين الابطال في التلفزيون هو عشان ما نكشتش حد هتفهم اني وكيل من حد انا كده اقلبها معاكوا جد وهوريكوا وش المسجون حذرتكوا فما تتفاجئوش هتشوفوا شخص انا معرفوش انا مش هحل معاكوا جواب وروني مين عنكوا هيحوش هي خلاص كده طلبت بيكوا بندبكوا لغمزين نفسيكوا تبتوا على ايديكوا عده كتير مفيهاش عيب العيب كده فيكوا انا ما بغفلش واكل وش انا بصرف ياض وش الوش لو تحسبني بخاف شكلك يا ابني ما تعرفني واللي ما يعرفك يجال وانا هديك على القطعة قالة ترفع عيد في الايد اسألة افهم بقى ما تعصبنيش ارض البابا ما جابتش جبان ولا يشغلها فلان وفلان ارض البابا كلها جدعان بابا خط احمر يا زمان انتو كروت واسامي محروقة عادل سردينة يعني بروقة كلمة لأي حسنة مسقوقة انتو اخر كوستوري على الحالة يا زميلي لو مسلوب من بي ولا يشغلني ادوس بنزين فكك من اللي سندلك يا عندكوا في نفسك خمسين من امتى انتوا بقيتوا وحوش ده انتوا في راجل ما خبطتوش ما تحكيش ما تعصبنيش وانا غضبان في الكل بلوش فكك من الجرف المحمول نفسك فيا تجيلي على طول مش في التلاتين ثانية تقول انا عيني مش شايفة الاقصى خلي بالك على نفسك بس وافتكر ان انا مش بتجس يوم ما قبلك اديك وخليك بتنام قلقان ما تعيطش كفاية عليك انا من اول نظرة اريك قلت اللي انت عيني نبغاك زي ما يكون في تعديل فيك دك وعيش وبلاش طيران هتجيب شر انت الخسران لو دماغك عالشر جابتها وغلو تاكلك كن ندمان اي بلد رجل تخطيها بكسب حب الناس يابا فيها بلدك نفسها محبوب فيها وانت تشوف بعلك وتجز ما بقولكش انا شاب لومانجي بس انا شاب نضيف وادارجي مش زيك تارف وحلنجي وكمان بتشوفني بتتهز ارض البابا ارض الابطال واللي هيجعل ايد مطال مين في البابا بيجلي يا خال ده صغر شبل هنا يجريك قصاد البابا عادل سردينة ما تبرطمش بكلمة خيبة ابو روحك في البابا فندينة يعني ما يشغلوش اساميكو